أن نحذر السفهاء الذين يعظمون أعياد الكفار ويتبادلون هدايا بينهم في أعيادهم، فهذا لا بأس. إذا كان يصلي وقيل حي على الإنسان. هذه يمكن يصلي ويمشي، ما هي مشكلة. يعني لا، إلى جهة لا يركب ركب. إذا كان فرق، كفاية يقف، لا، أو فرض عين مثل يعرف أن هذا الرجل يعرف من السلاح والعمل بالسلاح ما لا يعرف غيره فيشغل. نعم. شيخ بارك الله فيك، قد تقبل النبي صلى الله عليه وسلم ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك في الحديث الاخر سنة الفعلية، يصوم الاثنين والخميس، أم يصوم يوما لا يصوم يوما ويفطر يوما. ما رأيكم في قول من يقول لأن حتى الحديث الثاني عائد إلى الأول؟ نعم. أن من صام يوما وأفطر يوما فمصيره إلى أن يصوم الاثنين والخميس فقط، لأن الجمعة منهي عنها إفراد وكذلك منهي عن إفراد السبت. فجر. لا ما نصلي هذا ما يفطر. سليم وغير وعشر. طيب كل هذه مرت علينا أدلتها. ما هي الأيام التي يحرم صومها؟ نعم نعم. إلا لمتمتع وقارن لم يجد هدي. أحسن. طيب. ويوم الشك على القول الصحيح وهو يوم 30 شعبان شر إذا حال دون الهلال غيم أو نحوه. طيب. ذكرنا أن من حكمة الله ورحمته أن شرع التطوع في الصوم والحج والزكاة والصدقة وغير ذلك. كيف هذا؟ نعم. أين؟ نعم. تكمل الفرائض يوم القيامة. طيب هذه الحكمة. وما وجه كونها رحمة؟ ارتفع الدرجات. طيب لولا مشروعيتها لكان فعلها بدعه. تمام. طيب رجل شرع في صيام القضاء سامع، فهل يجوز له ان يقطعه؟ لماذا؟ والمضيق إذا لا تقول واجب، قل لأنه واجب ومن شرع في الواجب وجب عليه إتمامه. طيب شرع في صيام كفارة يمين محجوب، رجل شرع في صيام كفارة يمين هل يجوز أن يقطع هذا اليوم؟ نعم. وكفارة اليمين إذا لم يجد الإطعام والرقبة والكسوة يصوم ثلاثة أيام. أنا سألت هل يجوز قطع؟ يجوز. لماذا؟ لأنه واجب. لأنه واجب. فرض يمين. ما عندك علم؟ يعني يجوز أن يخرج منه لأنه واجب. ها؟ كفارة اليمين ما هي واجبة؟ إيه؟ ما عنده طعام مسكين او لم يجد مساكين ولا عنده عتق رقبه، المهم لم يجد لا طعام ولا كسوه ولا رقبه. من خالد؟ نعم. والقاعدة كل من تلبس في واجب وجب عليه الإتمام. طيب، من شرع في نفل يجوز قطعه؟ يجوز قطعه. طيب بالدليل؟ نعم. طيب هذا صحيح.